النظم اليسير في قراءة ابن عياش المنير، تأليف العلامة الشيخ المقرئ عثمان بن سليمان بن مراد رحمه الله، المتوفى عام 82 و300 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. حمدا لربي منزل القرآن، هدى ونورا لبني الإنسان، مصليا على النبي الهادي وآله وصحبه الأمجاد. وبعد، خذ قراءة لشعبة عن عاصم بما بحرز ثبت، أذكر ما خالف حفصا قاصدا، وجه الكريم أن يتم المقصد، فاجعله ربي نافع الطلاب ومن بالقبول والثواب. باب هاء الكناية. سكن يؤده نؤته نوليه، نصله ويتقه بكسر قافه، وها عليه الله أنسانيه، فاكسر وأقصر هاء يخلد فيه. باب الهمزتين من كلمة والهمز المفرد. إنا لنا الأعراف مع إنكم، كعنك باستفهم كذا آمنتم، لعراف طه الظل أن كان علمي، إنا لمغرمون حقق أعجمي، ولؤلؤا معرفا منكرا، ومؤصده معا بإبدال قرا. باب الفتح والإمالة. حرفي راء آمن لغير ساكين، والراء دون الهمز عند الساكين، هار رمى رانا وأعمل إسرا، نأى بها سوا سدا وأدارا، ورا وطا وها ويا وحاء مل، وضم مجراها وراها لا تمل. باب ياء الإضافة والزوائد. ينال عهدي بعدي يسموه افتاحا، بيتي ووجهي يدي يمي أسكنا، كذا معي أجري كلا ما كان لي، لي نعجة لديني لي فيها يلي، وأثبت ليا في عبادي الزخرف، وافتحه وصلا وسكنا انتقي في، واحذف له في النمل يا آتاني، ووصلها ووقفها سياني. باب فرش الحروف. سورة البقرة. أخذت واتخذت كلا أدغما، وهزوا وكفوا فهمزهما، وتاء تعملون غب وجبرائيل، جميعه اقرأه وميكائيل قل، غب أم تقولون راء افخذ قصره، وحيث خطوة سكينا وقدره، والبر أن فارفع وموص ثقيلا، كتكمل واكسر بيوتا مسجلا، وطاوها يطهرن شدد وافتحا، وصيا ترفع صدا يبسط قرأا، كالخلق بسطة مسيطرون قل، جزءا ونكرا نذرا نضم حيث حل، مع النعم مسك آوخ في العين، نكفر اقرأ آذين روينا. سورة آل عمران. رضوان نضم غير ثاني المائدة، والميت ميت بلد لن تشدده، وزكريا همزه وانصب لولا، كلمبي الأنعام كاف أولا، وغير ذرفع وسكي نضم وضعت، وفيوفيهم بنون وردت، يبغون بالتا يرجعون يفعل، لن يكفروه يجمعون تنقل، وحج فافتح قرح نضم مسجلا، تبينن تكتب تومون غب كلا. سورة النساء. يصلون ضم صدى يوصف تحكايا، مبينه فردا وجمعا رويا، أحل أحصن فلا تجهلي، تكن فذكر يدخلون جهلي، هنا ومريم وحرفي غافر، وسوف يؤتيهم بنون فاذكري. سورة المائدة. واسكن معا شنآن واخفض أرجلا، واجمع بكسر التارس لا تهكلا، خفف عقدتم واستحق جهيلا، والأوليان الأولين رتلا، وفي الغيوب والعيون مطلقا، وفي شيوخا كسر كل حققا. سورة الأنعام. وسمي يصرف فتنة تنصب وارفع ولا نكذب ونكون مما بالغيب كالأعراف يعقلون وذكروا له لتستبين وخفية فاكسر معا لتنذر غب بينكم فارفع وأنها اكسر بخلفه ومنزال بالخف جا حرم جهل واكسرا راح رجا يصاعد امدده وخف العين يحشرهم بنون لهروين كيونس الفرقان مع ساب اثبت معه يقول وامددا مكانته حيث أتت وإن يكن فأنثا وحيث جات ذكرون شديدا سورة الأعراف لا تعلمون الثاني غب يغشي معا ثقل كذا تلقف حيث وقعا والراء كلتا يعريشون ضما واكسر معا ميما لدى ابن أما معذرة ترفع بيئاس بالخلف قل ويمسكون خفي في شرك النقل سورة الأنفال مهين نو كيدي فانصب واكسيرا وإن بعد حي فاكسر مظهرا لا يحسبن بالخطاب يا فتى وكالقتال السلم بالكسر أتى سورة التوبة عشيرة تجمع وافتح كسيري يضل صلاتك اجمعه وبالكسر نقل مرجونا ترجه مزوى جرف سكينا تقطع عظم ويزيغ أنثا سورة سيدنا يونس وسيدنا هود عليهما السلام يفصل النون متاع فرفعا وياء أما لا يهدي فكسيرا يجعل بنون ننجي فافتح واثقلا فعميت فافتح ولا تثقلا ونون من كل معا قد حذفت ثمود كالفرقان عنك ابن ونت يعقوب فارفع وصلاتك اجمعا وسعيد افتح إن كلا خففا إليه يرجع افتحن واكسيرا تعلمون غب كنمل آخرا سورة يوسف عليه السلام ويا بني الكل فاكسر واسكيني دأبا وقل فتياتيه حفظا عني نوحي إليهم جهيلا بالياء كلا ومع إليه الأنبياء ومن سورة الرعد إلى سورة الكهف وزرع نخفض مع ثلاث تريد وتستوي ذكر وخاطب يوقد جهل بيتا ننزل ارفع الولا قدر بها والنمل لا تثقلا بالنون ينبت النجوم انصب وما يا لكسيرا نسقيكم كلاهما بالفتح ثم يجحدون خاطبي وليسوء الهمز فاقصر وانصبي ولا تنون أفي حيثما يرى وقف قسط صدم من كالشعراء كما يقولون بتا وذكرا تسبح اسكن رجلي خلفك اذكرا سورة الكهف لا سكت دوما وسكينا مشما لا دنه واكسر تالييه حتما وارق سكين افتح مهلكي كنملهم خفف لا دني مسكينا واشمم ورم حامية فاقرأ جزاء ارفع اضف سدين سدان الثلاث الضم صف واسكن همزا ردماناتوني يا معا والخلف في ثانيه ما قد وقعا وابدأهما بالوصل والإبدال صدفين فضم مع سكون الدال سورة مريم عليها السلام وقل عيتيا معجيثيا تضمم كذا صيليا مت متنا متم من فافتح انصب تحتها نسيا كسر تساقط اقرأ وكشورا ينفطر سورة طه يسحت بالفتحين قالوا إنا والخفة والفتحة في حملنا أنك لا تظمأ بالكسر وضم ترضى وبالتذكير في لم تأتهم سورة الأنبياء عليهم السلام بالأمر قل ربي معا والنون في تحصيناكم ننجي فثقل واحذف واكسر مع الإسكان حرم للكتب هناك تحريم بتوحيد وجب سورة الحج. سواء نرفع مع شريعة وقل بالفتح والتشديد واليوفو نقل واكسر له تاء يقاتلونا واقرأ كلقمان بتا يدعونا. ومن سورة المؤمنون إلى سورة الفرقان. وفي عظاما والعظام وحيدا ومنزيلا بالفتح والكسر قرى وعالم ارفع أربع انصب وارفعي والخامسة وغير بالنصب تعي دري نهمزه وقبل الهمز مد ويوقد التأنيث فيه قد ورد يسبح افتح باءه واستخلفا فضم واكسر يبدلن خفيفا وانصب ثلاث وارفعا يجعل لك والغيب فيما تستطيعون حكا يخلد يضاعف فيه ما ارفع وفي ذرية القصر ويلقون قفي. ومن سورة الشعراء إلى سورة الأحزاب. كسفا بإسكان هنا وفي سبا واشدد نزل واسمان بعده انصبا تخفون تعلنون خذ غيبهما كل آتوه مد والتاء اضمما والرهب فاضمم وخاسف فجهلا يا روف خاطب وما وده نونا وبينكم انصب ومنجوك به خف ووحد آية من ربه وغيب ترجعون كالروم قر للعالمين افتح ووحيدا أثر. ومن سورة الأحزاب إلى سورة الزمر. وامدد له الظنون والرسول وصلا كما في الوقف والسبيل ولا مقام افتح ومن رجز آليم فيها وفي شريعات بخفض الميم والريح فارفع مسكان اجمع جهلي بالياء نجازي وارفع عنا ما يلي تناوش اهمز بينات نجمع ياسين ندغم وتنزيل ارفع خفف عزز نحذفنها عامي كواكب انصب يسمعون خففت والله ربكم ورب فارفعا وخفف الناس غساق معا. ومن سورة الزمر إلى سورة الدخان. مفاز تجمع مع فتحي يظهر ورفعه الفساد أطلع طلع جرى وصل وضم أدخل وسكنا أرنا ومن ثمرة فوحدا وتفعلون غب وينشأ رووا واحذف له بالأمر قال أولو وجاء نمدد وافتح امدد أسورة واحذف لهاء تشتهيه الآخرة. ومن سورة الدخان إلى سورة الواقعة. يغلي ويؤمن بتاء فيهما وأحسن ارفع ياء فعلين اضمما قل قاتلوا إسرارهم فافتح لها بالياء نبلون نبلو نعلما يوم يقول قلبي يرفع مثلما وخلف كسر المنشآت ينتما. ومن سورة الواقعة إلى سورة المزمل. عربا فسكن شددن ما نزل وليس في الصادين بعد من ثقل واكسر بخلف شينفا شزوكلا ونونا متم وانصب الولا وفي المنافقين تعملون غب وبالغ النون وأمره نصب واضمم نصوحا وارفع النزاعة وقل شهادات بتوحيد أتى وافتح وسكن نصوب إنا لدى واو بكسر الهمز للمساجدا. ومن سورة المزمل إلى آخر القرآن. وربوا بالخفض وللرجز كسر والليل إذ أدبر قل إذا دبر يمنى بتا ونونا سلاسلا ونونا أيضا قوارير سجلا وخضر نخفض وجمال تمددا كناخرة وسعرت لا تشددا وفاكه نمدد وضم تصلى في عمد بضمتين تتلى. الخاتمة. والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي وصحبه والآل وسامع القرآن ثم التالي على النبي وصحبه والآل وسامع القرآن ثم التالي. تمت بعون الله.